بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، نحن في آخر كتاب أو في آخر باب الاستسقاء وصلاة الاستسقاء، ننتهي منها في هذه الليلة بإذن الله عز وجل، وبعدها ندخل في كتاب الجنائز. هذه أبواب مهمة جدا، أبواب عملية عليها عمل. قال الشيخ عليه رحمة الله: قال: وإذا رأى سحابا أو هبت ريح سأل الله من خيره واستعاذ من شره، ولا يجوز إلى آخر كلام عليه رحمة الله. هذا شروع في ذكر بعض الأدعية أو الأذكار الذي تقال. يقول الشيخ عليه رحمة الله: إذا رأى سحابا أو هبت ريحا سأل الله من خيره، أي سأل النبي صلى الله عليه وسلم الله من خيره، والنبي وهكذا الأمة تبعا للنبي صلى الله عليه وسلم، فإن من سنن النبي صلى الله عليه وسلم ما يكون من أقواله، والأصل يعني عدم هذا الخصوصية فيما يتعلق بالأذكار والأدعية. إن هذا كما قال الشيخ عليه رحمة الله، قال: وإذا رأى سحابا أو هبت ريحا سأل الله من خيره واستعاذ من شره، يشير إلى ما جاء من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها، قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا عصفت ماذا الريح قال: اللهم إني أسألك خيرها وخير ما فيها وخير ما أرسلت ماذا به، وأعوذ بك من شرها وشر ما فيها وشر ما أرسلت به. يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأى الريح دعا بهذا الدعاء، إذا رأى الريح دعا بهذا الدعاء. وقد قام يعلل ذلك، فإنه ذكر يعني أقواما أهلكم الله جل وعلا ماذا بالريح، فكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأى خاف، فإن الريح كما تحمل الخير أيضا تحمل الشر، لهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا عصفت استعاذ النبي صلى الله عليه وسلم فيقول: اللهم إني أسألك خيرها وخير ما فيها وخير ما أرسلت ماذا به. هكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم ماذا يدعو، بل تذكر عائشة رضي الله تعالى عنها من حال النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا رأى الريح عليه الصلاة والسلام دخل وخرج ورأت وأقبل وأدبر، فرأت في وجهه ماذا التغير، ثم تسأله عن هذا الأمر فأخبرها أن الله عز وجل قد أهلك أقواما بالريح، أن الله جل وعلا قد أهلك أقواما بالريح، معنى ذلك أن الريح قد ترسل بالعذاب وقد ترسل بالخير، وقد ترسل ماذا بالخير. فهذا دعاء، هذه من السنن القولية، إذا عصفت ماذا الريح تقول هذا الدعاء، سنة من السنن، وهذا ثابت يعني في الصحيح كما ذكر، في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم، أي أن هذا الدعاء ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. الشيخ عليه رحمة الله ذكر بالمعنى، الشيخ محمد بن عبد الوهاب عليه رحمة الله ذكر بالمعنى، قال: ولا يجوز سب الريح، بمعنى أنه يحرم، لماذا؟ لأن الريح ماذا خلق من مخلوقات الله جل وعلا، وهو مدبر مأمور، من رب العالمين سبحانه وتعالى. لهذا ذكر العلماء تفاصيل فيما يتعلق بسب الريح، كما قيل في سب الدهر، فمن سب الريح يعتقد ماذا أنها هي الذي تفعل بنفسها أو أنها تفعل مع الله جل وعلا، فقد ارتكب أمرين: الأمر الأول الحرام والسب، والأمر الثاني الشرك، يعني بمعنى أنه وقع في الكفر والشرك، باعتبار أنه اعتقد أن غير الله جل وعلا يفعل، أو أن مع الله عز وجل من يفعل هذه الأفعال. إذا رأى ماذا الريح يعني يصب ماذا الريح، يعتقد أن ماذا تفعل بنفسها أو يعتقد بأن تفعل مع الله، هذا كفر وهذا من الشرك، وهذا ماذا من الشرك. والسب، والسب إذا قصد به ماذا قصد به الفاعل حقيقة وهو الله سبحانه وتعالى كفر بالله عز وجل. على هذا يحتمل يعني قول هذا الساب احتمال يرد عليه هذا الأمر، يرد عليه هذا ماذا الأمر. لهذا قال العلماء إذا سب الريح واعتقد أنها هي الذي تفعل بنفسها أو أنها تفعل مع الله جل وعلا، فهذا لا إشكال فيه بأنه كفر، هذا لا إشكال فيه بأنه شرك، بأنه ماذا كفر. أما إذا لم يعتقد هذا الاعتقاد فسبها فهذا حرام، سب مخلوق من مخلوقات الله، والذي يفعل حقيقة هو الله جل وعلا. الريح هي ماذا من مخلوقات الله، مأمورة ومدبرة، مأمورة ماذا ومدبرة، فكونها ماذا يسب ماذا لي الريح، ولا يعتقد هذا الاعتقاد ماذا في الريح أنها تفعل بنفسها أو مع الله جل وعلا، فإن هذا السب محرم، فإن هذا السب ماذا محرم، اعتداء على مخلوق من مخلوقات الله، اعتداء على مخلوق من مخلوقات الله عز وجل. لهذا ماذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن سب ماذا الريح، نهى النبي صلى الله عليه وسلم ماذا عن سب ماذا الريح. قال بل يقول يعني لا يسب ولا يجوز ماذا سب الريح، بل يقول اللهم إني أسألك من خير هذه الريح، من خير هذه ماذا الريح، وخير ما فيها، وخير ما أرسلت به، وأعوذ بك من شرها وشر ما فيها وشر ما أرسلت به. يشير إلى حديث عائشة، يشير إلى حديث ماذا عائشة. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان له حالان، يعني باعتبار فعله وباعتبار قوله، أما باعتبار حاله فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يظهر عليه ماذا التغير في حاله، ربما أدخل دخل وخرج وأقبل وأدبر عليه الصلاة والسلام، يخاف أن هذا عذاب أرسله الله سبحانه وتعالى، يخاف، وهذا باعتبار فعله. أما باعتبار قوله فقد كان يقول هذا الدعاء، معنى ذلك أن الإنسان لا يسب ماذا الريح، وإنما يسأل الله عز وجل خيرها ويستعيذ بالله عز وجل ماذا من شرها. هذا هي هذه السنة ماذا الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال عليه رحمة الله بعد أن ذكر حديث عائشة ذكر دعاء آخر أيضا، اللهم اجعلها رحمة ولا تجعلها عذابا، اللهم اجعلها رياحا ولا تجعلها ريحا. هذا الذي ذكره الشيخ عليه رحمة الله جعل عبد الله بن عباس، جعل عبد الله بن عباس في الأم للإمام الشافعي، في الأم للإمام الشافعي عليه رحمة الله، فذكر هذا الأثر وهذا ماذا الأثر، نعم، عن عبد الله بن عباس، عن عبد الله ماذا ابن عباس، من طريق من؟ من طريق شيخ الإمام الشافعي الذي تكرر معنا، من طريق الإمام الشافعي عليه رحمة الله الذي تكرر معنا. فإن الإمام الشافعي قال في هذا الأثر أو في أول هذا السند قال حدثني من لا أتهم، مر معنا من هو الذي لا يتهم عند الإمام ماذا الشافعي، ثم قال حدثنا ماذا العلاء بن راشد عن عكرمة عن عبد الله ابن عباس، عن عكرمة عن عبد الله ماذا ابن عباس، وهذا كما قلنا ضعيف، هذا ماذا الأثر ضعيف لا يثبت عن عبد الله ابن عباس، لا يثبت عن عبد الله ماذا ابن عباس لوجود ماذا الضعف في رواته، وهكذا المجهول يعني من وهو شيخ الإمام ماذا الشافعي عليه رحمة الله في كتابه ماذا الأم الذي قال فيه حدثني من لا أتهم، ويقول وأيضا هو معروف، فهو ماذا معروف إبراهيم بن محمد الأسلمي الكذاب المعروف. والأمر الثاني أن في سنده أيضا ماذا ضعف، أن في سنده ماذا ضعف، فلم يثبت هذا ماذا الدعاء من حديث عبد الله بن عباس لا مرفوعا ولا موقوفا، لم يثبت هذا الحديث عن عبد الله بن عباس أو لم يثبت هذا عن عبد الله بن عباس لا مرفوعا ولا موقوفا في كتاب الأم للإمام ماذا الشافعي عليه رحمة الله. ثم قال الشيخ عليه رحمة الله قال وإذا سمع صوت الرعد والصواعق قال اللهم لا تقتلنا بغضبك ولا تهلكنا بعذابك وعافنا قبل ذلك، كان يقول هذا، وهذا ذكر الشيخ عليه رحمة الله باعتبار أنه ماذا حديث، باعتبار أنه ماذا حديث، وهو لم يثبت عن عبد الله ماذا لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، هو حديث ابن عمر يشير إلى ما جاء من حديث عبد الله ماذا ابن عمر. وهذا الحديث حديث ابن عمر من طريق الحجاج ابن أرطاه. والحجاج ابن أرطاه جمع بين ضعفين، الضعف الأول أنه ضعيف الأصل، والضعف الثاني بأنه مدلس، فهذا لم يثبت عن عبد الله ابن عمر. وأيضا ماذا أبو مطر ماذا مجهول، هو راو آخر أيضا، فالحديث هذا لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من طريق ماذا الحجاج ابن أرطاه عن أبي مطر عن سالم عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال هذا إذا سمع صوت الرعد والصواعق قال اللهم لا تقتلنا نعم لا تقتلنا ماذا بغضبك ولا تهلكنا بعذابك وعافنا قبل ذلك. هذا كما قلنا من طريق حجاج ابن أرطاه وهو مدلس وضعيف، ومن طريق أبي ماذا أبي مطر وهو ماذا مجهول، فلم يثبت هذا ماذا الحديث لا موقوفا عن عبد الله بن عمر ولا مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فلا يقال هذا، هذا ليس من السنن القولية، ليست ماذا من السنن القولية. إذا سمع الإنسان ماذا الرعد، إذا سمع الإنسان الرعد فلا يقول هذا ماذا هذا الذكر أو هذا ماذا القول، لأنه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال سبحان من سبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته، هذا أيضا لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ماذا مرفوعا. في موطأ الإمام مالك صح عن عبد الله بن الزبير، ما صح عن الزبير وهو الأب، وإنما عن الإبن وهو عن عبد الله ماذا ابن الزبير، كان إذا سمع الرعد قال هذه المقالة سبحان من سبح الرعد بحمده والملائكة ماذا من خيفته، كان يقول هذا ماذا الذكر، وهذا كما قلنا من قول عبد الله ابن عباس وهو مقتضى ماذا الآية ويسبح ماذا الرعد بحمده والملائكة من خيفته، يعني يشير إلى ما جاء في الآية فهذا مقتضى الآية. فعبد الله بن الزبير قال هذا من تلقاء نفسه فليس من السنن، قال هذا من تلقاء ماذا نفسه فليس هذا ماذا من السنن، لكن من قلد عبد الله بن الزبير ما ينكر عليه، من قلد عبد الله بن الزبير إذا سمع ماذا الرعد ما ينكر ماذا عليه. لكن هل يقال أنه من قبيل الموقوف أو أن هذه من الأشياء التي لا يدخلها ماذا الاجتهاد، لا يدخلها ماذا الاجتهاد، الذي يظهر فيه احتمال، فيه ماذا احتمال. عبد الله بن الزبير من صغار الصحابة، عبد الله بن الزبير من صغار ماذا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، أحاديثه مرفوعة، أحاديثه ماذا مرفوعة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وراسيل أيضا ماذا مما يحتج به لأنه صحابي، وراسيل الصحابة مما يحتج بها، خلاف ابن قطان الفاسي عليه رحمة الله في كتابه الوهم نوى الإيهام يرى مراسيل صغار الصحابة مراسيل أي كمراسيل التابعين، وهذا قول مرجوح رد الجمهور، رد ماذا جمهور ماذا المحدثين، فإن مراسيل الصحابة أي من ثبتت ماذا الصحبة، فإذا أرسل خبر إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيأخذ حكم المرفوع. لماذا؟ قالوا لأن إما أنه سمع من النبي صلى الله عليه وسلم أو سمع من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي عليه الصلاة والسلام، فمراسيل الصحابة مقبولة، مراسيل الصحابة ماذا مقبولة، الشرط أن يثبت السند إليه، الشرط أن يثبت ماذا السند إليه. ففي موطأ الإمام ماذا مالك عن عبد الله بن الزبير هذا ثابت، هذا ماذا ثابت، أما مرفوع فلم يثبت، أما مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم فهذا لم يثبت، ولعل أخذ كما قلنا بمقتضى ماذا ظاهر الآية، مقتضى ظاهر ماذا الآية، فمن قال هذا الذكر عند سماع ماذا الرعد فلا ينكر ماذا عليه، فلا ينكر عليه. ثم قال الشيخ عليه رحمة الله قال وإذا سمع نهيق حمار أو نباح كلب استعاذ بالله من الشيطان، وإذا سمع صياح الديك سأل الله من فضله، سأل الله ماذا من فضله. هذا الذي ذكره ماذا الشيخ عليه رحمة الله في سماع ماذا نباح الكلاب ونهيق ماذا الحمار بالليل إلى آخر، يعني ذكر ماذا حديثا، ذكر ماذا حديثا في يتعلق بهذا ماذا الأمر. الحديث فيما يتعلق بسماع ماذا إذا سمع ماذا نهيق ماذا إذا سمع ماذا صياح ماذا الديك قال فاسأل الله ماذا من فضله، هذا في الصحيح، فإنها رأت ماذا ملكا، وإذا سمعتم ماذا نهيق ماذا الحمار فتعوذوا بالله من الشيطان فإنها رأت شيطانا، زيادة خارج الصحيح، زيادة خارج ماذا الصحيح فيما يتعلق ماذا بنباح الكلاب من طريق يحيى ابن أبي سليمان وهو منكر الحديث. من الذي حكم عليه بالنكارة؟ الإمام البخاري وأبو حاتم. فزيادة ماذا؟ يعني نباح الكلاب لا تثبت، زيادة نباح الكلاب لا تثبت، زيادة على ما جاء في الصحيحين، زيادة على ما جاء في الصحيحين وهي منكرة. جاءت من حديث جابر بن عبد الله، جاءت من حديث جابر بن عبد الله وهي منكرة. والسبب أنها من طريق يحيى بن أبي سليمان، من طريق يحيى ابن أبي سليمان، وقد حكم عليه بالنكارة البخاري، قال في ترجمته هذا منكر الحديث. والبخاري إذا قال منكر الحديث في الراوي أقرب ما يكون إلى الترك، أقرب ما يكون إلى الترك. وهكذا قال في ماذا؟ أبو حاتم، قال منكر الحديث. فحديث جابر بن عبد الله، حديث جابر بن عبد الله من طريق هذا الراوي، والحديث أصله في الصحيحين دون هذه الزيادة، والحديث في الصحيحين ما فيه هذه الزيادة. فحديث أبي هريرة استقل بسنة من السنن، وهي ما يتعلق بصياح الديكة، وهكذا فيما يتعلق بنهيق ماذا؟ الحمير أو الحمار. أما ما يتعلق بنباح الكلاب ما في سنة، ما في سنة ماذا؟ قولية عن النبي صلى الله عليه وسلم، لأن من حديث جابر بن عبد الله، وحديث جابر بن عبد الله منكر، حديث جابر بن عبد الله ماذا؟ منكر، أي ضعيف جدا، هذا الحديث ضعيف ماذا؟ جدا، لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. يكون الشيخ عليه رحمة الله انتهى من كتاب ماذا؟ أو من باب صلاة الاستسقاء. بقيت مسألة مهمة، وهي ما حصل من عمر مع العباس، وهي ما حصل من عمر الفاروق عليه رحمة الله ورضي الله تعالى عنه مع العباس. فإن عمر رضي الله تعالى عنه قال كنا نستسقي بالنبي صلى الله عليه وسلم، وها نحن نستسقي بعم النبي صلى الله عليه وسلم. فهنا نستسقي ماذا؟ بعم النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث الصحيح، هذا الحديث ماذا؟ في الصحيح. وجاء فيه أنه خرجوا إلى المصلى، جاء فيه أنهم خرجوا ماذا؟ إلى المصلى، وحصل الدعاء ولم تحصل الصلاة، حصل الدعاء في المصلى ولم تحصل ماذا؟ الصلاة. فخرج العباس، ماذا قال عمر رضي الله تعالى عنه؟ إنا كنا نتوسل إليك بنبيك، وها نحن نتوسل إليك بعم نبيك. فخاض الناس في هذه المسألة، حتى ألف شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله كتابا مفيدا جدا، وهو كتاب التوسل ماذا والوسيلة، كتاب التوسل ماذا والوسيلة، فهو كتاب ماذا مفيد. فإن الإنسان ما بين البدعة وما بين الشرك وما بين السنة في هذه المسألة، الناس على ثلاث طبقات في هذه التوسل والوسيلة، التوسل ماذا والوسيلة، الناس فيه على ثلاث طبقات، ما بين إنسان وقع في البدعة، وما بين إنسان وقع ماذا في الشرك، وما بين إنسان يعني حصل ماذا وافق السنة في هذا ماذا الأمر. التوسل ما أخذ ماذا من الوسيلة، والوسيلة والوسيلة بمعنى واحد، فإن السين والصاد يتناوبان، السين والصاد يتناوبان، تقول وسيلة وتقول ماذا وسيلة، كلاهما يوصل ماذا إلى الشيء، وسيلة وسيلة كلاهما يوصل ماذا إلى الشيء. فهذا هي الوسيلة في لغة العرب، هذه هي الوسيلة ماذا في لغة ماذا العرب، وهي أقسام. التوسل ماذا المشروع أقسام، التوسل ماذا المشروع ماذا أقسام. أول هذه ماذا الأقسام، أن يتوسل الإنسان ماذا بالعمل الصالح، يتقرب الإنسان إلى ربه تبارك وتعالى بعمل ماذا صالح، فيتوسل إلى الله جل وعلا بعمله الصالح. ودليل هذه المسألة كما جاء في حديث ابن عمر، في حديث ماذا أصحاب الغار الذين انطبقت عليهم ماذا الصخرة، فكانوا يتوسلون ماذا بصالح أعمالهم. هذا القسم الأول، التوسل ماذا بالعمل الصالح، التوسل ماذا إلى الله جل وعلا بالعمل الصالح. لما قال ذاك الرجل اللهم إنه كان لي أبوان، وذاك قال له ماذا ابنة ماذا عم، فتوسلوا إلى الله جل وعلا بخالص ماذا أعمالهم. هذا القسم الأول، وهو التوسل ماذا بالعمل الصالح، إن كنت عملت ذلك، إن كنت ماذا عملت ذلك لك يا رب ففرق عنا ما نحن فيه، إلى آخر الحديث معنا ماذا الحديث. فتوسلوا بأعمالهم الصالح، هذا القسم ماذا الأول. القسم الثاني، أن يتوسل الإنسان بأسماء الله وصفاته. القسم الثاني أن يتوسل الإنسان، أي يتوصل إلى الله جل وعلا بأسماء الله وصفاته، بمعنى يسأل الله، يسأل الله، هذا الأول سأل الله عز وجل بعمله الصالح، والثاني يسأل الله جل وعلا بأسمائه وصفاته. اللهم إني أسألك بكل اسم هو لك سميت به ماذا نفسك إلى آخر ماذا الحديث، وهذا ما يسمى بالتوسل بالأسماء والصفات. هذا القسم الثاني، وجاء به ماذا النص. القسم الثالث أن يتوسل الإنسان بذكر حاله، أن يتوسل الإنسان ويتوسل الإنسان بذكر حاله، كما قال موسى عليه السلام إني لما أنزلت إلي من خير فقير، فذكر حاله، ذكر موسى عليه السلام حاله، فتوسل ماذا بحاله إلى الله جل وعلا. القسم الرابع أن يتوسل الإنسان بدعاء الرجل ماذا الصالح، هذه هي المسألة التي نحن فيها، أن يتوسل الإنسان بدعاء الرجل ماذا الصالح. معنى ذلك أن الإنسان لو توسل ماذا بالذات أو توسل ماذا بالجاه، فإن الذات والجاه لا توصل ماذا إلى الشيء، ذات الإنسان لا توصل إلى الشيء، وهكذا جاه الإنسان لا يوصل ماذا إلى الشيء، فإن الذي يوصل ماذا إلى الشيء إنما هي إما أعمال وإما أسماء وصفات وإما حال وإما كذلك دعاء ماذا الرجل ماذا الصالح. غير ذلك يدخل الإنسان إما في البدعة التي تكون يعني ماذا طريق وذريعة إلى ماذا إلى الوقوع ماذا في الشرك، وإما أن يتوسل فيقع ماذا في الشرك بالله عز وجل. مراتب الناس ثلاثة، إما أن يتوسل توسل ماذا مشروعا وهي في الأربعة الأشياء، بل كل ما جاء ما يخرج من الأربعة الأشياء، إما بدعاء الرجل الصالح وإما بالحال وإما كذلك بالأسماء والصفات وإما بعمل الإنسان ماذا الصالح. ولهذا حديث الأعمى الذي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم على من يحسن أو يصح ماذا الحديث، أن رجلا أعمى جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم، جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال اللهم إني أسألك بنبيك، اللهم إني أسألك ماذا بنبيك. قالوا قول هذا الأعمى الذي توسل إلى الله جل وعلا بالنبي عليه الصلاة والسلام لا يخرج عن واحد من ثلاث احتمالات، لا يخرج عن واحد من ثلاثة ماذا احتمالات، أسألك ماذا بنبيك أي بإرسال نبيك، بإرسال نبيك. ومعنى ذلك أن هذا الإنسان في مثل هذا المقام توسل بفعل الله جل وعلا، فإن الإرسال فعل لله جل وعلا، وفعل الله جل وعلا من صفاته، فيرجع إلى قسم الأقسام الذي مرت معنا، فيرجع إلى قسم من الأقسام التي مرت معنا. القسم الثاني وهو يعني التوسل إليك ماذا بنبيك أي بإيماني به، بإيماني بنبيك، فإن الإيمان بالنبي عمل صالح، فيرجع إلى التوسل بالعمل الصالح، فيرجع إلى التوسل بعمل الصالح. القسم الثالث اللهم إني أسألك بنبيك أي بدعاء نبيك، أي بدعاء الرجل الصالح، أي بمعنى أن التوسل هذا ماذا الرجل الأعمى الذي يستدل بماذا الصوفية ومن جرى على مجراهم ومن مشى على ما هم عليه في هذا المعتقد، فقالوا هذا الآن توسل إما بذاته وإما بجاه، إما بذات النبي صلى الله عليه وسلم وإما بجاه النبي صلى الله عليه وسلم. قال العلماء هذا ليس صحيح، لماذا؟ قالوا لأن الجاه في حد ذاته والذات في حد ذاتها لا توصل إلى الله جل وعلا، الذوات لا توصل إلى الله جل وعلا، وإنما الذي يوصل هو ماذا الأعمال الصالحة، الذي يوصل إلى الله جل وعلا هي الأعمال الصالحة، فلا بد من تقدير في قول الرجل اللهم إني أسألك بنبيك، اللهم إني أسألك منك. وهكذا لما قال عمر ماذا إن اللهم إنا كنا نتوسل إليك بنبيك وإننا نتوسل إليك بعم نبيك، لا بذاته ولا بجاهه، لا بذاته ولا بجاهه، فإن ذات النبي عليه الصلاة والسلام وجاه النبي عليه الصلاة والسلام أعظم من جاه العباس، وتوسلوا بجاه النبي عليه الصلاة والسلام وذات النبي عليه الصلاة والسلام، وإن كان مات جاه ما زال جاه عند الله عز وجل، وهكذا ذات النبي صلى الله عليه وسلم ما دام أن للذات مقام وللجاه مقام لقال نتوسل إليك بنبيك. لما مات النبي صلى الله عليه وسلم ما في أحد يدعو لهم، ما في أحد، فدل على أن المقصود اللهم إنا كنا نتوسل إليك بنبيك أي بدعاء نبيك، وهذا التوسل بدعاء الرجل ماذا الصالح، وهذا له أصل في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. أما بالجاه والذات ما سيتوسلون بالعباس، ما سيتوسلون بالعباس، ما زالت الذات لها ماذا مقام عند الله جل وعلا، ذات النبي صلى الله عليه وسلم، وجاه النبي صلى الله عليه وسلم ما زال له ماذا مقام عند الله سبحانه وتعالى، والجاه والذات لا تموت بموت النبي صلى الله عليه وسلم، فدل على أن المقصود الدعاء، أي بمعنى مات النبي صلى الله عليه وسلم الذي كان يدعو لنا بالسقيا، مات النبي صلى الله عليه وسلم الذي كان يدعو لنا ماذا؟ بالسقيا. إذا سأل الله جل وعلا سقانا الله جل وعلا بدعاء النبي. فمعنى هذا اللهم إنا كنا نتوسل إليك بدعاء نبيك، والنبي عليه الصلاة والسلام مات، فإننا نتوسل إليك بدعاء عمه وهو ماذا؟ العباس، فإنه أقرب إليه، فإن القرابة لها تأثير، القرابة لها ماذا؟ تأثير. هذا من آل البيت ويقرب ماذا؟ من آل البيت. فقدمه مع أن عمر لا نشك في ذلك أنه أصلح من العباس، ولا شك أن عمر الفاروق أصلح من العباس ولا شك في ذلك ماذا عندنا. فإن المراتب تأتي النبي صلى الله عليه وسلم ثم أبو بكر ثم بعد ذلك ماذا عمر الفاروق ثم عمر ماذا الفاروق. ولكن الفاروق عليه رحمة الله رضي الله تعالى عنه هذا من تواضعه ماذا لله جل وعلا، تواضع لله جل وعلا، وإلا مقام عمر عند الله عز وجل أعظم، مقام عمر عند الله جل وعلا ماذا أعظم. وإنما قدم العباس يدعو لهم كما جرت العادة أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يدعو ماذا لهم. فتقدير حديث هذا الأعمى يكون على هذه التقادير الثلاثة، إما أنه ماذا توسل إلى الله جل وعلا بفعله بإرسال النبي صلى الله عليه وسلم، وإرسال النبي صلى الله عليه وسلم فعل من أفعال الله، وفعل الله جل وعلا صفة ماذا من صفاته، فتوسل بصفة من صفات الله جل وعلا. وإما أن يكون ماذا بإيمانه بالنبي صلى الله عليه وسلم وهذا عمل ماذا صالح، أو بدعاء الرجل الصالح وهو بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم. وهكذا يقال في حديث أول حديث مر معنا في آداب المشي للصلاة، وهو اللهم إني أسألك بحق السائرين، اللهم إني أسألك بحق السائلين، مرت هذه التقادير معنا في ذاك ماذا الحديث الذي هو مسلسل بالضعفاء، الذي هو مسلسل ماذا بالضعفاء، بمعنى أنه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا خرج من بيته يقول اللهم إني أسألك بحق السائلين، مر على صحته أنه يقدر بهذه التقادير الذي جاءت في حديث الأعمى. فهذا مرخص رسالة شيخ الإسلام تيمية، ملخص رسالة الشيخ الإسلام تيمية، إذا رأيت ما ظاهره أنه أن صحابيا أو أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني توسل بذات أو بجاء إلى غير ذلك فلا بد من هذه التقادير. فإن الذي يوصل حقيقة إلى الله جل وعلا إنما هو دعاء، أو يعني تتوسل بصفاء أسمائه وصفاته، أو بدعاء ماذا الصالحين، تتوسل بعمل لك صالح، أو بدعاء ماذا الصالحين، أو بأسماء الله ماذا وصفاته، أو بحالك، أو بحالك التي تكون ماذا عليها، أو بحالك التي تكون ماذا عليها. أما بمجرد الذوات واضع، أما مجرد ماذا الذوات أو مجرد ماذا الجاء، فإن هذه أولا من البدع، هذا أمر. الأمر الثاني أن هذه من طرق ماذا الشرك بالله جل وعلا، فإن الإنسان قد يبالغ في تعظيم هذه الذوات والجاء، قد يبالغ في تعظيم الذوات والجاء فيقع فيما حرم الله جل وعلا ألا وهو الكفر أو الشرك، فهذا أمر محرم. فملخص رسالة الشيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله الذي حققها العلامة الألباني عليه رحمة الله، التوسل ماذا والوسيلة، ما هو التوسل ماذا الممنوع، وما هو التوسل ماذا المشروع. فكما قلنا الناس على ثلاثة أقسام، الناس في هذا على ثلاثة ماذا أقسام، منهم من يتوسل بما هو كفر صراح، ومنهم ما يتوسل بالبدع، ومنهم ماذا من يتوسل بالتوسل ماذا المشروع، من يتوسل بالتوسل ماذا المشروع. فهذه خلاصة ما يذكره ماذا العلماء عند حديث العباس. فأحببنا أن نختم ماذا به، أحببنا أن نختم بحديث العباس، فإن هذه المسألة مهمة، كما أننا نتكلم عن المسألة الفقهية والحديثية فلا بد أن نتكلم عن المسألة العقدية أيضا، هذه المسألة العقدية وهي أهم، العقيدة أهم من الفقه، العقيدة أهم ماذا من الفقه. فإن مبنى كل الأعمال على العقيدة، مبنى كل الأعمال ماذا على المعتقد.